بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن الأطعمة، كتاب الأطعمة. قال الأطعمة: تعريفها الأطعمة جمع طعام، وهي ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها. من الأقوات وغيرها، قلت اللي هو الطعام الضروري، يعني الذي يأكله الناس يوميا ويتغذون عليه، وغير الأقوات والأطعمة التي تؤكل أحيانا يتفكه بها، الفاكهة والحلوى ونحو ذلك. قال: في القرآن الكريم يقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي على آكل يأكله، ولا يحل منها إلا ما كان طيبا تتوقه النفس، ما تشتهيه النفس، يعني ولا تستخبثه ولا تستقذره. قال: يقول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. والمقصود بالطيب هنا ما تستطيبه النفس وتشتهي، يعني احترازا يعني من الخبائث التي تستقذرها النفوس. قال: وهذا مثل قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال: والطعام منهما هو جماد ومنهما هو حيوان. منهما هو جماد ومنهما هو حيوان. فالجماد حلال كله ما عدا النجس والمتنجس والضار والمسكر وما تعلق به حق الغير. يبدأ هنا في تقسيم الأطعمة، منها ما هو جماد، في بعض النسخ الترتيب فيها مختلف عن هذه النسخة، لأن كتاب الأطعمة مش جاي في الترتيب في بعض النسخ بعد اللقيط واللغة. إيش عندكم في الترتيب؟ الجعالة. اللقطة والجعالة. سبحان الله. تيجي بعدها النسخة عندنا، تيجي بعد الأطعمة يعني. بعد الأطعمة في الكفالة في المساقة أو الجعالة. هل عندكم بعد المجلد مثلا بعد الجعالة والكفالة والمساقة تبتدي الأطعمة؟ الشركة والشركة أنواع الشركات، وبعدها شركات التأمين، بعدها الصلح. بعد الصلح بيجي القضاء ولا؟ القضاء نعم. طب هل الأطعمة ممكن المجلد الثاني في المجلد الآخر؟ زي بعض نكمل، حضرنا اليوم الأطعمة من هذا من هذه النسخة التي معنا، فمعلش إن شاء الله. طيب، كان يقسم الأطعمة، يقول يعني منها ما هو جماد ومنه ما هو حيوان. أنا ممكن يعني لو كل اثنين يتشاركوا في نسخة اللي عندهم، نسخة اللي عندهم، النسخة اللي عندكم فيها؟ نعم عندنا. لو حد يعني لو حد عنده نسخة يشترك مع الدكتور خالد. أنا معي إن شاء الله. التكنو. الله يحفظك. فالأطعمة يقول يعني تنقسم إلى جماد وحيوان. وكما الموضوع اللي هو ما تستخبثه النفوس، يعني كجعله كمعيار يعني لتمييز الأطعمة المحرمة،